أن هذا ثابت بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله المتواترة، وقد أجمع على ذلك الصحابة والسلف الصالحون أجمعوا على ذلك، فهذا الأمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وأنه أمر معلوم من الدين. من المعلوم من الدين هو إثبات الرؤية لله جل وعلا في يوم القيامة من قبل المؤمنين، وأن المؤمنين يرون ربهم وخالقهم جل وعلا، وأن هذا هو أعظم النعيم، أعظم النعيم الذي يتنعم به المؤمنون هو رؤية الله سبحانه وتعالى. وتقدم لنا في الدرس الماضي في حديث صهيب الذي خرجه مسلم وخرجه المصنف أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر للذين ماذا قال عز وجل؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر الزيادة جل وعلا بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. قال حدثنا، قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن معمر، وتقدم لنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري البحراني، وتوفي في عام 50 و200، وهو ثقة. وتقدم لنا أنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، محمد بن بشار من شيوخ أصحاب الكتب الستة، محمد بن المثنى أيضا كذلك، أبو حفص الفلاس، عمرو بن علي كذلك، أيضا منهم محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري. نعم. قال حدثنا روح وهو ابن عبادة ابن العلاء ابن حسان القيسي البصري، وهو ثقة جليل، توفي عام 200 أو 200، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي البصري، خرج له الجماعة أيضا، توفي عام 46 أو 47، وهو ثقة. عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، والحسن البصري توفي عام 100، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، وأعني ليس من كبارهم في السن والزمن ولا من صغارهم، من كبارهم مثل سعيد بن المسيب من كبار التابعين، وهناك أكبر من سعيد من الأكبر من سعيد بن المسيب في التابعين. من هم طبقة من؟ نعم، كبار التابعين يعني أكبر المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأسلموا عندما جاء الإسلام ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم عاشوا في الجاهلية وجاء الإسلام وأسلموا ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبد الله الصنابحي هذا هاجر من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما قدم إلى المدينة وجد ماذا؟ وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله وأنه دفن، ففاته أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح من التابعين. وتعلمون أن درجة الصحبة لا تعدلها درجة فيما يتعلق بالتابعين وأتباعهم وما شابه ذلك، فدرجة الصحابة يعني بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق من كل الأمم. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو يأتي بعد درجة الأنبياء من حيث الفضل، كما أنه هو في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدرجة الصحبة درجة عالية، ولذا قال بعض السلف أن الغبار الذي دخل في أنف معاوية بن أبي سفيان في خروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو أفضل من ماذا؟ أفضل من يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. عمر بن عبد العزيز له مكانة كما تعلمون، لكن لا شك أن معاوية رضي الله عنه صحابي، ودرجة الصحبة لا تلحق، درجة الصحبة لا تلحق. فعندنا كبار التابعين الذين يقال لهم المخضرمون، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام أسلموا ولم يروا رسول الله، ومنهم مثلا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، ومنهم شريح القاضي وغير هؤلاء. أما سعيد بن المسيب فهو من كبار التابعين، ولكنه ولد في الإسلام، ولد في الإسلام، ولد في عهد عمر رضي الله عنه. عندما توفي عمر كان عمر سعيد 8 سنوات، كان عمر سعيد بن المسيب 8 سنوات. الحسن البصري ولد في خلافة عثمان تقريبا، وسمع، كان يسمع أن عثمان قلما خطب. الحسن البصري هو نشأ في المدينة، أمه خيرة مولاة لأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا أحيانا كان الحسن يجوع وهو طفل صغير في المهد، فترضعه من؟ أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فهذه فضيلة، هذه فضيلة للحسن. فيقول أن عثمان قلما خطب إلا وأمر بقتل الكلاب وماذا؟ والحمام. أمر بقتل الكلاب والحمام، نعم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر في الأول بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نهى عن ذلك وأمر بقتل فقط ماذا؟ نعم، الأسود البهيم، ولا إذا عقر أي شيء، إذا عقر يمنع من أن يؤذي الناس، بل حتى الإنسان إذا صال يمنع، نعم. فقال لولا أنها أمة من الأمم، نعم، وإلا كان أمر بقتلها جميعا، لكن استثنى صلى الله عليه وسلم من القتل الأسود البهيم، قال فإنه ماذا؟ شيطان، قال فإنه شيطان، نعم. فكان طبعا تعلمون أن الكلاب لا يجوز تربيتها إلا ما رخص فيه الشارع، وهو أن تكون في الصيد أو في الحراسة، أو تكون في طبعا من الحراسة حراسة الغنم والبيوت، أو تكون في ماذا؟ نعم، في الحرث، في الزرع أيضا، هذا أيضا هذا نوع من الحراسة، هذا نوع أيضا من الحراسة. وإلا لا يجوز تربية الكلاب، وإلا لا يجوز تربية الكلاب إلا فيما رخص فيه الشارع، نعم. فكان عثمان رضي الله عنه يأمر بقتل الكلاب، يبدو أنها قد تكون كثرت في المدينة، ويمكن بعض الناس تساهل فرباها بدون سبب شرعي، بدون أن تكون من الأشياء التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الكلاب فيها، نعم. وكان أيضا يأمر صلى الله، وكان أيضا يأمر عثمان بقتل الحمام. وجاء عند أبي داود، جاء عند أبي داود من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى كلبا، رأى عفوا رجلا يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانه. فالحمام قد يفتن فيها الإنسان، يتعلق بها ويفتتن وينشغل بها وفي تربيتها وما شابه ذلك، فتمنعه وتصرف عن خير كثير، يتعلق في عبادته لله جل وعلا، يتعلق في قيامه على أهله، نعم، وقيامه على نفسه، نعم. فقد تسبب الانشغال، ولذا جاء في حديث رواه الإمام أحمد وفيه ضعف، وأما المعنى فهو صحيح، إن من اتبع الصيد فقد ماذا؟ غفل، من اتبع الصيد فقد غفل، فالصيد والحمام قد يدخل في جنس هذا فتسبب الغفلة، الانشغال بها يسبب الغفلة. نعم، فكان عثمان يأمر أيضا بقتل الحمام. المهم الحسن سمع عثمان، الحسن لم يسمع عمر، وإنما سمع عثمان رضي الله عنه ولم يسمع منه كثيرا. وبعد ذلك انتقل إلى البصرة بعد أن خرج علي رضي الله تعالى عنه من البصرة. أمير المؤمنين علي كان بالبصرة في معركة الجمل، ثم خرج إلى الكوفة فلم يسمع منه الحسن، وأقام بالبصرة واستقر الحسن رضي الله عنه وتوفي هناك، وكانت وفاته في سنة 10 و100 عن 80 سنة. والحسن مشهور في التابعين، وأمر مشهور على مختلف يعني على مر العصور، مشهور بين المسلمين رحمه الله تعالى، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحسن خير التابعين أو أفضل التابعين، وجاء في صحيح مسلم أن خير التابعين من أويس القرني، نعم رحمه الله. فمن فضل الحسن جلالة ومكانة أن بعضهم ذهب إلى تفضيله على التابعين، على باقي التابعين. والحسن رحمه الله كان يتميز بعدة خصال، إذا جئت للعلم عالم رحمه الله، وإذا جئت للعبادة والفضل فهو مشهور بذلك، وإذا جئت للشجاعة فهو من شجعان الناس. فكان رحمه الله يعني متصف بخصال كثيرة، يعني حتى مرة من المرات، لعل الشيخ أحمد الحمود ينتبه لهذا وباقي الأخوان، جاء إليه زائر من تلاميذه، جاء إلى بيته فما وجد الحسن، فاضطجع على فراشه، يبدو أن هذه غرفة للزوار مثل ما هو معروف الآن، يعني غرفة للضيافة، فاضطجع على فراشه ونام. نام، استيقظ بعد النوم إلا وجد الحسن بيده مروحة يدوية وماذا يهف عليه، يعني شف يعني ما اكتفى مثلا هيأ له الطعام أو الإكرام، لا، جالس ويهف عليه. فيعني الحسن رحمه الله مكانته يعني معلومة رحمه الله تعالى. فلذا المصنف من أجل مكانة الحسن ساق هذا الأثر، ولكي يبين، هو طبعا الحسن البصري جاء عنا قول آخر في تفسير هذه الآية الكريمة، فالمصنف ساق هذا الأثر، وهو لماذا اهتم بالحسن؟ لما تقدم من مكانته. نعم، حنا تقدم لنا قبل قليل أن أهل السنة قد أجمعوا، السلف الصالح أجمعوا على رؤية الله جل وعلا. فالمصنف ذكر الأدلة في تفسير الآية وزيادة، فهو أراد أن يذكر هذا الأثر ويبين ما جاء مما يخالف هذا الأثر عن الحسن نفسه رحمه الله. هذا الأثر طبعا صحيح إلى الحسن البصري، وجاء أيضا يعني من طرق أخرى عن عوف، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: يا رسول الله، هل يرى الخلق ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يراه من شاء أن يراه، يراه أهل الإيمان. السائل قال: الخلق. نعم، فبين عليه الصلاة والسلام أن من شاء الله عز وجل أن يراه فهو الذي يراه، الأمر كل شيء بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فقالوا: يا رسول الله، فكيف يراه الخلق مع كثرتهم والله واحد جل وعلا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيتم الشمس والقمر في يوم صحو لا غيم دونهما، هل تضارون في رؤيتهما؟ الجواب ماذا؟ لا، نعم، لا يضارون في رؤيتهما. قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. وتقدم لنا الكلام على لا تضارون ولا تضامون. نعم. قال أبو بكر، أي ابن خزيمة المصنف: إنما أمليت هذا الخبر مرسلا لأن بعض الجهمية. الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي زعم والعياذ بالله إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم فهو ضال، أخذ مقالته من من؟ من الجعد بن درهم، يعني هو ينكر صفات الله. هذه المقالة للجعد، هذه المقالة التي تقدم ذكرها الآن للجعد، وأخذها جهم بن صفوان ونشر هذا المذهب في إنكار صفات الله جل وعلا. قال هذا الجهمي بعهد بن خزيمة، أو يعني اشتهر قوله، ادعى بأن الحسن كان يقول إن الزيادة الحسنة بعشر أمثالها أو عشر أمثالها إلى 700 ضعف، في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ذكر ابن جرير الطبري 3 أقوال تقريبا في تفسير هذه الآية الكريمة. أول ما بدأ بأن المقصود رؤية الله جل وعلا، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر أن هناك من فسر ذلك بأن الحسنة تضاعف إلى 10 أمثالها، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده. ثم بعد ذلك ذكر قولا ثالثا فيما يتعلق بنعيم الجنة. ثم قال ابن جرير، وأنا أرجو أن كل هذه الأقوال هي صحيحة في ماذا؟ في تفسير الآية. هو طبعا يعني صحيح أن في تفسير الآية رؤية الله جل وعلا، لكن أيضا يدخل في النعيم ماذا؟ كل نعيم وكل خير وكل فضل الله عز وجل أعطاه لعباده. ما الذي جعل بعض السلف يفسرها بذلك؟ هذا كلام ابن جرير. ما الذي جعل بعض السلف يفسرها بذلك؟ ما السبب في تفسير الذين أحسنوا الحسنى وزيادة إن الحسنة بعشر أمثالها؟ نعم هذا قد يكون لم يبلغهم، قد يكون لم يبلغهم. وبعد أيضا نعم ونعم، لأن الآية التي بعدها والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. أنا مرة سمعت أحد الرافضة الشيعة من إيران، إذاعة إيران بالإذاعة يتكلم يقول إخواننا أهل السنة، وهم هم صحيح هل يعتبرون أهل السنة إخوان لهم؟ ما يعتبرون، بس هم عندهم التقية، التقية عندهم التقية، ما عنده مانع يقول إخواننا، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان، وهو يعتقد أن أكبر الناس بعد رسول، أعوذ بالله، أكبر الناس أبو بكر وعمر نسأل الله العافية والسلام، وهو يعتقد بالعقيدة الفاسدة، ولا عنده مانع أن يقول أبو بكر رضي الله عنه. نعم، ولذا هم من تقيتهم يقولون الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الثالث. نعم، فيقول إخواننا أهل السنة يقولون قال قتادة وقال كذا، ولا ينقلون عن أهل البيت، وهو كذب لا شك. أهل السنة يقولون كل ما جاء عن الصحابة، وعن أول شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة، وعن ما جاء عن أهل البيت، وعن التابعين وأتباعهم. المهم هذا قال هو، ويقولون قال قتادة. أنا تتبعت أقوال قتادة في التفسير، فوجدت قتادة من أحسن الناس تفسيرا، يعني تعجبت نوعا ما من حسن تفسيرا للنصوص، ولذا كلام كثير في تفسير الآيات ينقله من يروي تفاسير السلف كابن جرير وابن أبي حاتم وأمثالهم، ولذا ابن كثير ينقل. نعم، فوجدت يعني حسن تفسير للآيات الكريمات. فهو من أين وجدت؟ من أين يأخذ ذلك؟ يأخذ أولا هو يعني رأس في اللغة، والأمر الثاني من سياق الآيات، سياق النصوص، والأمر الثالث أيضا يدخل في هذا، يدخل في الثاني، يجمع النصوص بعضها إلى ماذا؟ إلى البعض، يعني ما كان مجملا في موضع من القرآن تجده مفصلا في موضع آخر. ولذا تلاحظون أن القصص القرآني يعني قصة موسى عليه السلام كررت مرات كثيرة، فتجد في مواضع من كتاب الله عز وجل بيان لمواضع أخرى مجملة. فأنا الذي يظهر لي أن من فسر بذلك هو رجع إلى السياق كاملا فوجد بعد ذلك بعده مباشرة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ففسرها والله أعلم بذلك. المهم قال أبو جعفر بن جرير الطبري قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة هذه فسرت بالجنة وأن تبيض وجوههم ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها ومن الزيادة إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه وأن يعطيهم غرفا من لآلئ هذا مما فسرت به الآية الحسنى وزيادة نعم قالوا غرف في الجنة فهذا من جملة النعيم الذي يكون في الجنة وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل الجنة وعم ربنا جل ثناؤه بقوله وزيادة تعميم الزيادات على الحسنى فلم يخصص منها شيئا دون شيء وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عز ذكره فذهب ابن جرير إلى أن كل الأقوال ماذا داخل في تفسير الآية أن كل الأقوال داخل في تفسير الآية وليس بينها تضاد هذه الأقوال ليس بينها تضاد نعم لكن لا شك أن يعني أولى الأقوال هو تفسير الزيادة برؤية الله عز وجل كما جاء بذلك حديث صهيب رضي الله عنه نعم هنا قول الحسن البصري قال ابن جرير رحمه الله تعالى قال وقال آخرون الحسنى واحدة من الحسنات بواحدة والزيادة التضعيف إلى تمام العشرة ثم ذكر أثر عن ابن عباس ولا يصح هذا الأثر بذلك ثم بعد ذلك ذكر أيضا عن علقمة بن قيس ثم ذكر قول الحسن قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول في هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة بالحسن عشر أمثالها إلى 700 ضعف نعم وهذا صحيح هناك من أعلى هذا الأثر بأن الحسن بأن قتادة مدلس وهنا قد عنعن وهذا طبعا يعني غير صحيح لأن قتادة تلميذ الحسن والأصل فيما رواه عن قتادة محمول على السماع والاتصال هذا هو الأصل فالحسن ثبت عنه تفسير الزيادة بعشر أمثالها الحسنة وأيضا ثبت عنه ماذا رؤية الله جل وعلا وليس هناك تضاد بين التفسيرين كما تقدم ذلك نعم قال وإن الحسن كان ينكر رؤية الرب عز وجل هذا قول الجهمي هل الحسن ينكر رؤية الله لا معاذ الله فهنا هذا الأثر يفيد خلاف ذلك فالحسن يثبت رؤية الله سبحانه وتعالى قال ففي رواية عوف عن الحسن بيان أنه كان مؤمنا مصدقا بقلبه مقرا بلسانه أن المؤمنين يرون خالقهم في الآخرة لا يضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية الشمس والقمر في الدنيا إذا لم يكن دونهما غيم نعم قال وإن علمنا بأن هذا كان قول الحسن فإن بحر بن نصر بن سابق الخولاني وتقدم وهو ثقة بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري توفي عام 67 و200 عن 87 سنة من شيوخ النسائي قال حدثنا أسد يعني بن موسى أسد بن موسى الأموي وهو صدوق سمى أسد السنة توفي عام 12 و200 قال حدثنا المبارك بن فضالة وهو البصري صدوق جيد الحديث توفي عام 66 و100 عن الحسن طبعا مبارك بن فضالة يدلس ويسوي عن الحسن لكن هنا متابع ولا غير متابع متابع، تابعه كما تقدم عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن الحسن في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها. الحسنة هنا الجمال من الحسن، نعم، حسنها الله بالنظر إلى ربها، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها، نعم. فهذه نظارة أعطاها الله عز وجل لعباده سبحانه وتعالى، نعم نعم. أي ماذا؟ أي أي نعم نعم نعم نعم. فهذه الناظرة، نعم صحيح، هذه بالضاد، نعم، الناظرة الحسنة الحسن حسنها الله بالنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. طبعا مبارك بن فضالة عن الحسن هذا في تفسير آية أخرى، لكن تفسيره اللي رواه عوف بن أبي جميلة يتفق مع ماذا؟ يتفق في التفسير الذي رواه مبارك بن فضالة في رؤية ماذا؟ في رؤية الله، يتفقان في المعنى في رؤية الله، وإن كان هذا تفسير لآية أخرى، لكن المعنى العام في رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا ساقه المصنف كما بين ردا على هذا الرجل الجهمي الذي والعياذ بالله أنكر أن يعني أنكر الرؤية، واستدل بقول الحسن بزعمه، فرد عليه المصنف. هو الأول بارك الله فيك مرسل ساقه، مرسل نعم، هو مرسلا وهو حديث صحيح، لكن الحسن عندما ساقه هل تعقبه بشيء؟ هو جازم به، فإذا هو يعتقد به، هو جازم به وهو يعتقد به، وإلا لما حدث به، نعم، إلا ببيانه. وهو وإن كان مرسلا ولكن النصوص التي تقدمت تدل عليه، النصوص التي تقدمت تدل عليه، نعم. قال حدثنا، ثم قال المصنف حدثنا سلم بن جنادة، سلم بن جنادة بن سلم السوائي تقدم وثقة، قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي الإمام، توفي عام 97 و100، خرج له الجماعة. وتقدم طبعا هذا نشر في شبكات التواصل الاجتماعي، طبعا الإمام الشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوى حفظي. فوكيع هو هذا، وكيع هو هذا، وموجود في الأم حدثنا وكيع من الجراح، ولا لا يا مضحي؟ موجود في بعض المواضع حدثنا وكيع من الجراح في كتاب الأم للإمام الشافعي، فالإمام الشافعي تتلمذ على وكيع، وذكر ذلك البيهقي في شيوخه، ولا لا يا مضحي؟ ذكر نعم البيهقي في شيوخ الشافعي وكيع من الجراح، ووكيع من الجراح من شيوخ الإمام أحمد، والشافعي من شيوخ الإمام أحمد، نعم. قال عن أبي بكر الهذلي، وأبو بكر الهذلي هو اسمه سلمى ابن عبد الله وقيل ابن روح البصري، وأبو بكر الهذلي متروك في باب الرواية، متروك نعم، يعني ضعيف جدا. قال عن أبي تميمة وهو الهجيمي البصري، وأبو تميمة مجالد بن طريف وهو ثقة، توفي عام 97، طريف بن مجالد، طريف بن مجالد، طريف بن مجالد، نعم أحسن، طريف بن مجالد الهجيمي البصري وهو ثقة، في عام 97. قال عن أبي موسى وهو الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الجنة، أي الحسنى الجنة، قال والزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. طبعا هذا الأثر عن أبي موسى هو ضعيف من أجل أبي بكر الهذلي، وجاء من طريق آخر وفيه أبان الرقاشي البصري وهو أيضا متروك، وجاء أيضا في بعض الروايات مرفوعا، نعم، فهو لا يصح، ولكن ما تقدم فيه غنية ولا ما فيه غنية؟ فيه غنية. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، تقدم من الحفاظ شيخ البخاري توفي عام 52 و200. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني الأبناوي توفي عام 10 و11 و200. وعبد الرزاق تقدم أن في حديثه تفصيل، ذكرت أن هذا التفصيل تقريبا قسمته إلى 4 أو 5 أقسام. المهم هو أثبت الناس في معمر، في روايته عن معمر هو أثبت الناس. نعم. ويفرق ما بين من سمع منه قبل الاختلاط وبعده. قبل الاختلاط يعني عندما أصيب بالعمى فصار يلقن أحيانا، يلقن حديثه. التلقين هو طبعا مثل ما الإمام عندما يقرأ في الصلاة ويخطئ في آية فيرد عليه ماذا؟ يرد عليه بعض المأمومين، هذا يسمى تلقين، هذا يسمى تلقين. في الحديث التلقين هذا ينقسم إلى قسمين: قسم يعتبر ضار وقسم ليس بضار. القسم ليس الذي ليس بضار عندما يلقن الإنسان من ماذا؟ من كتابه. أبو بكر بن أبي داود ابن أبي داود السجستاني، أبوه حافظ وهو أيضا حافظ من الحفاظ، فعندما كان يحدث من حفظه حافظ، فعندما أصيب بالعمى كان يجلس للتحديث بعد أن كبر، فكان ابنه يجلس تحت المنبر ويذكر ماذا؟ يذكر والده بأحاديثه من كتابه، فهذا ليس بمؤثر. المؤثر هو عندما الإنسان يلقن من ليس يلقن من حفظ الناس أو من كتب الناس، ليس من كتابه هو، ليس من كتابه هو. طبعا هو يلقن نفس الحديث الذي يريد أن يحدث به، لكن لماذا هم ينتقدون إذا كان الحديث واحد؟ ينتقدون لأن قد تكون بين الروايات ماذا؟ نعم بعض الاختلاف، قد تكون في الروايات فيها بعض الاختلاف، فهذا من دقة المحدثين، هذا من دقة المحدثين. فتكلموا في عبد الرزاق من هالجانب، تكلموا في عبد الرزاق من هذا الجانب. وحديثه حتى بعد أن أصيب بالعمى حديثه حجة، لكن لا شك حديث القديم أقوى وأصح. قال: عن معمر وهو براشد البصري، تقدم أيضا توفي عام 53 أو 54 و100، خرج له الجماعة، وحديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة. نعم، لأنه عندما أقام واستقر باليمن، هو أصله بصري لكن أقام واستقر باليمن، فكان عندما هو مستقر ومقيم كان يراجع كتبه إذا حدث، وما كان يكثر من التحديث، فكان أضبط لأي شيء لحديثه. لكن في البصرة يأتي وهو يعني على جناح سفر، يبقى أيام يزور يمكن أقارب له لأنه أصله بصري، ويجلس أيام أو يجلس مدة ليست بطويلة ثم يرجع. المهم يكون على جناح سفر، وفي الغالب أن المسافر يكون عنده أشغال مشغول. نعم. وقد يكثر من التحديث لأنهم يريدون أن يسمعوا منه، ومعمر حديثه كثير. نعم. فقد يكثر من التحديث فيقع في الخطأ. قال: عن قتادة، قتادة بن دعام السدوسي البصري، هذه كلها يعني الإسناد اللي سابق عن الحسن البصري إسناد بصري، وهذه أيضا أبو بكر الهذلي عن أبي تميمة وأبو موسى قام بالبصرة. نعم. أما هذا عبد الرزاق عن معمر فهذا إسناد يمني، وأيضا معمر يمني بصري، عن قتادة وهو بصري. معمر تكلم بعض الشيء في روايته عن قتادة، لكن هو أثبت الناس، من أثبت الناس عفوا، من أثبت الناس في الزهري. نعم. قال: عن قتادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى الجنة والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا نعم يعني كما تقدم النصوص قد دلت عليه. نعم. وساقه المصنف أيضا عن قتادة، يعني هذا تقريبا صحيح، والإسناد الثاني يبين صحة أكثر. قال: حدثنا محمد بن معمر، وتقدم هو بالربعي، القيس البصري قال حدثنا روح أيضا هو القيس البصري قال حدثنا سعيد كذلك سعيد بن أبي عروبة البصري سعيد بن أبي عروبة ليشكر مولاهم البصري نعم توفي 156 أو 157 خرج له الجماعة عن قتادة. طبعا سعيد ثقة حافظ ولكن اختلط نعم فحديثه بعد الاختلاط لا يحتج به عن قتادة طبعا تكلمت عليه في درس الترمذي قديما في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم مناد أن الله تبارك وتعالى وعدكم الحسنى وهي الجنة وأما الزيادة فالنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا وهذا صحيح عن قتادة نعم كما تقدم قال الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة قال أبو بكر فاسمعوا الآن خبرا ثابتا صحيحا من جهة النقل يدل يعني هو ما اكتفى بكل ما تقدم بعد زيادة يدل على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد الموت وأنهم لا يرونه قبل الممات نعم لأن الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت ولذا موسى عليه السلام عندما طلب رؤية الله قال الله عز وجل له لن تراني وهذا في حال الحياة قال ولو كان معنا قوله لا تدركه الأبصار على ما تتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك وهناك فرق بين لا تدركه الأبصار وبين لا تنظر إليه الأبصار نعم فلا تدركه الأبصار لا تحيط به ولا يحيطون به علما فالله عز وجل يرى ولكن لا يحاط به سبحانه وتعالى نعم قال نعم على ما تتوهمه الجهمية المعطلة الذين يجهلون لغة العرب فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك فالإدراك هو الإحاطة لكان معنى قوله لا تدركه الأبصار أبصار أهل الدنيا قبل الممات يقول لو كان يعني لو تنزلنا أن تفسر أن لا تدركه بمعنى لا تنظر إليه إنما يكون هذا متى نعم يكون هذا في الدنيا يكون هذا في الدنيا لكن الصواب أن لا تدركه الأبصار كما بين المصنف والإحاطة ثم قال حدثنا هذا الحديث الصحيح الذي قال خبرا ثابتا صحيحا قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو بن مسلم القرشي مولاهم المصري توفي 264 من شيوخ مسلم وهو صدوق تقدم لنا الكلام عليه قديما تقدم لنا الكلام عليه قديما وأنه أنكرت عليه أحاديث أنكرت عليه رحمه الله أحاديث فبعد ذلك رجع عنها بعد ذلك رجع عن هذه الأحاديث فهو لم يكن بالمتقن الضابط ولكنه صدوق وعنده حفظ لكن لم يكن عنده ضبط وإتقان نعم قال حدثنا عمي نعم طبعا مسلم قيل له لماذا أنت رويت عنها أو كذا قال رويت عنه قبل أن يحصل له ما حصل من تحديث بهذه الحديث التي أنكرت عليه ولكن رجع عنها عمه هو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم المصري وهو ثقة حافظ توفي عام 97 و100 مكثر من الرواية نعم قال أخبرني يونس ويونس هو بن يزيد الأيلي وهو ثقة جليل نعم من أثبت الناس في الزهري وتكلم في روايته عن غير الزهري وكتابه صحيح وتقسمت حديثه في دروس سابقة ترى احنا نختصر في الكلام على الرجال ترى يعني نختصر في الكلام على الرجال وكثير من هؤلاء قد مروا ماذا مرارا وتكرارا مروا كثيرا كثير من هؤلاء الرجال مروا مرارا فبعض الأشياء فيها تفاصيل نحولها على دروس مضت أو حيل على دروس سابقة نعم قال عن عطاء الخراساني وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني واختلف في اسم أبيه الخراساني نزيل الشام وعطاته في عام 35 و100 وهو من صغار التابعين يعني في هؤلاء طبقة بعد الحسن البصري الزهري من صغار التابعين، وفيه أصغر من الزهري وهو الأعمش أصغر أيضا. التابعون هم الذين رأوا الصحابة، نعم هؤلاء هم التابعون، كما أن الصحابة الذين رأوا أو اجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عطاء الخراساني صدوق له بعض الأوهام، أنكرت عليه بعض الأحاديث، له حديث المجامع في رمضان رواه عن سعيد المسيب، وأخطأ على سعيد بن المسيب، زاد بعض الزيادات التي أنكرت عليه، فهو له بعض الأوهام ووثقها الجمهور. طبعا البخاري وابن حبان تكلم فيه، وأما بن معين وأبو حاتم وغيرهما قد وثقوه، وراجح أنه صدوق له بعض الأوهام. قال عن يحيى ابن أبي عمرو، طبعا مكتوب الشيباني هو السيباني، السيباني يحيى ابن أبي عمرو السيباني، نعم. قال بعض أهل العلم بالنسب، قال كل ما في العرب شيبان إلا سيبان في حمير، يعني هذا الحرف كل في العرب شيبان إلا بطن في حمير، يقال لهم ماذا؟ سيبان. منهم يحيى بن أبي عمرو، منهم يحيى بن أبي عمرو، ويقال أيضا يعني بعض الشيخ يقال له الحضرمي، يقال له هذا هو شيخ سيبان حضرمي، نعم. وهو طبعا نسبة إلى سيبان، هذا بطن في حمير، ويقال لشيخه الحضرمي، والحضرمي أبناء عم سيبان، فينسب أحيانا لماذا؟ ينسب أحيانا لابناء عمه، حضرموت بن معاوية بن جشم، وسيبان أيضا يلتقي في معاوية بن جشم، يلتقي في معاوية بن جشم، فأصبح حضرموت يعني أصبحوا إخوان، فينسب هذا أحيانا إلى أبناء من؟ إلى أبناء عمه، عندما يقال الحضرمي يقال السيباني يقال الحضرمي، فليس يعني لا يظن أنه خطأ، فهذا ليس الشيباني، هذا خطأ، كثيرا ما يصحف، والصواب السيباني. ويحيى بن أبي عمرو هذا السيباني الشامي، وهو ثقة في عام 48 و100، وقيل بعد 50 و100، وهو ثقة، نعم. قال يحدث عن عمرو الحضرمي، نعم، وعمرو هو الحضرمي السيباني الشامي. قال من أهل حمص، وحمص في الشام. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وأبو أمامة من آخر من توفي في بلاد الشام، توفي عام 86، عمر يعني عندما أسلم كان عمره 30 سنة، عندما أسلم كان عمره 30 سنة، وجلس بعد رسول الله إلى أن توفي عام 86، نعم، فعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وكان أكثر خطبته ذكر الدجال. هذا الحديث المصنف رحمه الله اختصره، وهو حديث طويل، فقال فأخذ يحدثنا عنه، عن الدجال وقصة الدجال. قال إن يخرج خلة بين الشام والعراق، وذكر ما يحصل ويجري من الدجال. قال حتى فرغ من خطبته فذكر الحديث بطوله، المصنف اختصره. قال خرجته في كتاب الفتن، لأن الدجال وما يتعلق فيه يتعلق بالفتن، فلذا ذكره المصنف في كتاب الفتن بطوله. لماذا اختصر على هالجزء من عنده؟ لأنه له شاهد فيما يتعلق بالرؤية، وقال في الخبر فيقول يعني الدجال أنا نبي ولا نبي بعدي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، فإذا هو كاذب. قال ثم يثني، يعني أعوذ بالله يترقى في الضلالة، فيقول أنا ربكم وهو أعور، وربكم ليس بأعور، وتقدم لنا إثبات العينين لله جل وعلا، وأن هذا إجماع من أهل السنة، نعم. ومن جملة ما استدلوا به قوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، والأعور الذي له عين سليمة وعين غير سليمة. قال ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وذكر الحديث بطوله. إذن هذا فيه أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، لن تروا ربكم حتى تموتوا في الآخرة. قال أبو بكر في قوله لن تروا ربكم حتى تموتوا دلالة واضحة، وذكر الحديث بطول، دلالة واضحة على رؤية الله في الآخرة، نعم، وأن في الدنيا ما يرى سبحانه وتعالى. نعم، هذا الحديث قد صححه المصنف، حكم بصحته، وقد رواه أبو داود وسكت عليه. أبو داود رواه في السنة وسكت عليه، أو في الفتن رواه في الفتن وسكت عليه، وأحال هذا الحديث على قال بنحو حديث النواس بن سمعان، هو ما حديث النواس بن سمعان في الدجال تقريبا يتفقان في كثير من السياق. نعم، في بعض الاختلاف، من في حديث النواس بن سمعان أن الدجال يجلس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم مثل أيامنا الباقية. في حديث أبي أمامة أنه يجلس 40 سنة، يوم كسنة أو سنة كسنة، قال سنة كسنة وسنة كنصف سنة وسنة كيوم. نعم، يعني هناك بعض الاختلافات، هناك بعض الاختلافات، نعم، لكن في الغالب هو متفق مع حديث النواس بن سمعان. نعم، فهذا الحديث قد رواه أبو داود وسكت عليه وقال وما سكت عنه فهو صالح، ورواه كذلك أيضا ابن ماجه، ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، والدارقطني في كتابه الرؤية. وهذا طبعا الإسناد لا بأس به، طبعا يعني عمرو الحضرمي السيباني هذا ليس بالمشهور، وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي أنه لم يروي عنه سوى يحيى بن أبي عمرو، قال أن ما روى عنه سوى يحيى بن أبي عمرو، فهناك من عله بكون عمرو الحضرمي ليس بالمشهور. نعم، والمصنف قد صححه وسكت عليه أبو داود، وفي الحقيقة أن هذا الإسناد لا بأس به. وعمرو الحضرمي ابن خزيمة هنا عندما صحح له يعتبر تقوي منه له، وأبو داود قبله أيضا، وهو أيضا يعني لم يروي شيئا تفرد به، بل حديث كما تقدم موافق في أغلبه لحديث النواس بن سمعان. الزيادات التي تخالف حديث النواس بن سمعان تعتبر ماذا؟ تعتبر لا تصح. الزيادات التي تخالف حديث النواس بن سمعان هذه يعني فيها لا تصح، لأن حديث النواس بن سمعان أصح ولا مبصح؟ أصح، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، فحديث النواس أصح. نعم، وأما باقي الحديث فأغلبه هو متفق مع حديث النواس. نعم، لكن كان هناك اختلافات وذكرت هذا الاختلاف، فهذا نعم الصواب ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. طبعا أبو أمام الباهلي صدي بن عجلان، أبو أمام الباهلي صدي بن عجلان، وفي الصحابة أيضا أبو أمامة آخر غير الباهلي، في الصحابة أبو أمامة أيضا آخر غير الباهلي، وأهل العلم يهتمون بهذا من أجل ماذا؟ التفريق، من أجل التفريق. نعم، فهذا الحديث لا بأس بإسناده، والأشياء التي فيها اختلاف هذه تخالف حديث النواس فهذه ترد. فهناك من أعلى بأن عمرو بن عبد الله الحضرمي يعني كما تقدم ليس بالمشهور، وثق العجلي وثق المجاهيل، ابن حبان معروف مذهبه، فهو ليس بالمشهور، نعم، لكن يعني من تقدم قووه كابن خزيمة وابي داود فأسناده صالح، والزيادات التي تخالف حديث النواس هذه ترد ولا تقبل. ولعل نقف عند هنا، نعم، لكن بس أحب أن ننبه على شيء ذكرته في الدرس الماضي، تقدم في حديث صهيب أن الدارقطني استدركه على ماذا؟ على مسلم في التتبعات، وذكرت أن الدارقطني ما نص على أن الصواب رواية من أرسل حديث النواس، عفوا حديث كما تقدم حديث، نعم، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، من رواية حماد بن سلمة، حماد وصله، وحماد بن زيد، وحماد بن واقد، ومعمر بن راشد، وسليمان بن المغيرة، نعم جعلوه من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى. وتقدم أن الدارقطني قد استدرك هذا على مسلم في التتبع، ولكن ما نص صراحة، قال وصله حماد وأوقفه حماد بن زيد، وصله حماد بن سلمة وأوقفه حماد بن زيد. وذكرت فيما سبق أن بما أن الدارقطني ما نص صراحة فقد يكون يعني أراد أن لا يستدرك عليه فقط. فوجدت بحمد الله ما يدل على هذا في كتابه الرؤية، لعل لابن معاذ ينتبه. ساق هو الدارقطني في كتاب الرؤية، ساق حديث حماد بن سلم عن ثابت عن عبد الرحمن، قال بعد أن ساقه هذا حديث صحيح، قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. إذن هو عندما استدركه هل يذهب إلى تضعيفه؟ ما يذهب، يعني ممكن تغير اجتهاده، لكن بما أن لم ينص صراحة وهنا نص قال حديث صحيح، فإذن هو بس أراد يعني أن لا يستدرك عليه. وزاد ذلك صحة، قال بعد أن ساق يعني رواية حماد ثم ساق من نعم بعد أن ساق رواية عفوا حماد بن سلمة، قال ذكر حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية، يعني الله عز وجل نهى المؤمنين من كثرة أسئلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وأعظم المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته كما في البخاري. فيقول أنس نهينا أن نسأل، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل. ليش؟ لماذا نص على أهل البادية؟ نعم الجرأة، من أجل الجرأة. فيقول حنا يعني يعجبنا أن يأتي رجل عاقل وعند جرأة في السؤال فيسأل. أهل البادية ما يدخلون في هذا، لأن يعني بالنسبة للصحابة كانوا دائما مع رسول الله، أما واحد يأتي من بعيد يسأل عن دينه فهذا نعم يجيبه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون داخلا في الآية. قال فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي، طبعا هذا ساق بعد حديث صهيب، هو ما له علاقة بالرؤية، هذا ليس له علاقة بالرؤية، هذا حديث ضمام بن ثعلبة ليس له علاقة بالرؤية. قال علي أي ابن المديني، قال بهز فحدثت بهذا الحديث حماد بن سلمة فقال هو مرسل. حماد بن سلمة يقول عن هذا الحديث يقول هو مرسل. فقلت له أن سليمان بن المغيرة أسنده. قال علي يتهدده لسليمان صح صح صح أي هو ثقة. فقال حماد بن سلمة هو كان يسألني عن حديث ثابت، يعني يقول سليمان بن المغيرة يسألني عن حديث ثابت، إذن أنا أعلم بماذا؟ بحديث ثابت، إذن أنا أعلم بحديث ثابت. قال علي وكان حماد بن سلمة أعلم الخلق بحديث ثابت. هذا علي أنا أظنه علي بن المديني، وقد يكون أبو الحسن ماذا؟ الدارقطني، علي بن عمر، قد يكون علي بن عمر الدارقطني. قال علي وكان حماد بن سلمة أعلم الخلق بحديث ثابت. قال الدارقطني يقول المحقق أثبتناها من عندنا، قال الدارقطني، وهذا خطأ، ما ينبغي لهم أن يضيفون في الأصل، هو يقول أثبتناها المحقق من أجل يعني التوضيح، لكن الأصل ما ينبغي لهم أن يضيفون. حدثنا الحسن بن إبراهيم، هذا واضح شيخ الدارقطني. قال حدثنا نعم عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول من خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد بن سلمة. قيل له فسليمان بن المغيرة عن ثابت، قال سليمان ثبت وحماد بن سلمة أعلم الناس بحديث ثابت، أعلم الناس بثابت، عفوا أعلم الناس بثابت. فقدم ثابت البناني، قدم عفوا حماد بن سلمة على ماذا؟ على سليمان بن المغيرة. لماذا ساق الدارقطني هذا؟ يريد أن يبين صحة حديث حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، يريد نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يؤكد التصحيح، يريد أن يؤكد التصحيح. نعم، فالأقرب كما تقدم هو يعني هذا يؤيد نعم ما ذهب إليه مسلم من تصحيح هذا الحديث وابن خزيمة والآن الدارقطني، والآن أيضا الدارقطني. ويقال أيضا زيادة على ما تقدم، هؤلاء الخمسة حماد بن سلمة وحماد بن زيد وحماد بن واقد ومعمر وسليمان بن المغيرة، إما أن يكونوا قد سمعوا من ثابت في نفس الوقت، كلهم سمعوا هذا الحديث في نفس الوقت، وإما أن يكون كل واحد منهم قد سمع ماذا في أوقات في وقت غير وقت الآخر، في وقت غير وقت الآخر، في أوقات مختلفة. وإما أن يكون حماد بن سلمة سمع في وقته، هؤلاء ماذا سمعوا في وقت آخر. أما القسم الأول إذا كانوا كلهم سمعوا في وقت واحد، فهذا من باب الناحية العقلية، يعني ما في قسم رابع، ما في قسم رابع. إن كان سمعوا كلهم في وقت واحد فلا شك أن الصواب ماذا؟ الصواب الإرسال. إذا كان كلهم سمعوا في وقت واحد يكون الصواب الإرسال، لأن حماد بن زيد ومعمر بن راشد وسليمان بن المغيرة مع حماد بن واقد، وهو لا يحتج بحماد لكن الباقيين ثقات مشهورين، فكلهم خالفوه إذا كان سمعوا كلهم في وقت واحد، فالقول قولهم، ولكن ليس هناك دليل على أن كلهم سمعوا في وقت واحد. وإما القسم الثاني يكون سمعوا في ماذا؟ في أوقات مختلفة، فتكون المسألة محل اجتهاد، وتقدم الترجيح ماذا؟ ترجيح رواية حماد، لأن من علم حجة على من لم يعلم. وإما أن يكون القسم الثالث حماد سمع في وقت وهم سمعوا ماذا؟ في وقت آخر، فيكون القول قول من؟ هنا يكون القول قول حماد، لأنه يكون ثابت البناني مرة حدث بالخبر ماذا؟ مرة مرسل ومرة موصول، فسمع حماد الموصول في وقت، وهؤلاء سمعوا في وقت آخر، هؤلاء سمعوا في وقت آخر. القسم الأول القول قول الجماعة إذا كان كلهم وقت واحد، والقسم الثاني المسألة تكون اجتهادية يرجع فيها إلى الترجيح وتقدم الترجيح. والقسم الثالث يقول لا شك قول حماد، لأن يعني مرة ثابت البناني حدث بالحديث موصول، ومرة ماذا حدث به مرسلا، نعم، فيكون من علم حجة على من لم يعلم. فهذا بس فقط من الناحية العقلية. في آخر شيء مسألة أخيرة، وهي تقدم لنا في حديث أبي سعيد قال فيبقى المسلمون ومنافقوهم والمنافقون معهم، فتبقى هذه الأمة ومنافقوها وغبرات من أهل ماذا؟ من أهل الكتاب، غبرات من أهل الكتاب. هذه رواية وقع فيها اختصار الحديث في الصحيح، إن فيقال لليهود هذا من بقايا غبرات ماذا؟ أهل الكتاب، ماذا كنتم تعبدون؟ نعبد عزير فيسقطون في النار، ثم النصارى يعبدون عيسى فيسقطون أين؟ في النار. لكن في الرواية التي ساقها المصنف ما فيها هذه الزيادة، الزيادة هذه في الصحيح. فالمهم هذا رواية المصنف صحيحة، لكن وقع فيها ماذا؟ اختصار، لأن غبرات أهل الكتاب فيها بعض الإشكال، لكنها بهذا التفسير يزول الإشكال. نعم، لعل نقف عند هنا. ما هو؟ من ثابت، من ثابت ثابت. أنت تقصد أن يعني هم أخذوا عن حماد بن زيد بعض ما أخذ عن بعض الآخر؟ لا، هم يقولون عن ثابت، هم يقولون عن ثابت، يعني إلا كانوا مدلسين وهم لم يوصفوا بالتدليس بالنسبة لمعمر، والأصل أنهم أخذوا عن ثابت. نعم، هم يقولون عن ثابت. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذه بعض الأسئلة، يقول أحسن الله إليكم، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في كلتا الركعتين؟ هذا لعل الأقرب، والله أعلم، أنه لا يصح، الأقرب إن معلول، وإنما قرأ ماذا؟ قرأ عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين، قرأ بالمعوذتين في صلاة الصبح في سفر في حديث عقبة بن عامر. الأقرب إن هذا خطأ، مرجع إلى حديث عقبة بن عامر، لعل هذا الأقرب. نعم، أحسن الله عليكم. يقول: بارك الله في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، أريد أن أسأل عن المقولة التي قالتها عائشة رضي الله عنها: أول بدعة ابتدعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هي الشبع، هل هذا صحيح؟ والله هذا لا أعرف ثبوت عن عائشة رضي الله عنها. نعم، أحسن الله عليكم. يسأل عن حكم إسدال اليدين بعد الركوع. هذه محل اجتهاد، المسألة هذه وقع فيها خلاف في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، أما في القيام الأول فهذا لا شك السنة ثابتة في هذا، لكن بعد الرفع من الركوع في خلاف، هناك من يرى ذلك وهناك من لا يرى، والمسألة محل اجتهاد. وبالنسبة لي لعل الأقرب وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، لأن في حديث وائل بن حجر أن إذا كان قائما ماذا وضع اليمين على اليسار، إذا كان قائما، وهذا قيام ولا ليس بقيام؟ قيام. وأيضا يؤيد هذا، والله أعلم، أن الصحابة لم يقولوا أن كان إذا رفع من الركوع أرسل يديه، قد يقول قائل، ولم يقولوا أيضا وضع اليمنى على اليسرى، فيقال أن وضع اليمنى على اليسرى أن هذا هو يعني القيام، هذا الأصل، الآن هو في قيام، هذا هو الأصل، فلو كان هذا القيام الثاني يخالف الأول كان ذكروه. المهم المسألة بحل اجتهاد، لكن لعل الأقرب هو وضع اليدين على الصدر حتى بعد رفع من الركوع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى؟ إيه نعم، يجوز روايته بالمعنى مثل الحديث النبوي. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن أشهر الحرم وفضيلته، هل تضاعف فيها الحسنات والسيئات أم الحسنات فقط؟ بالنسبة للسيئات لا تضاعف عموما، لا في الأشهر الحرم ولا في غيرها، لا بمكة ولا بغيرها، لكن تعظم السيئة، تعظم يعني من رحمة الله عز وجل أنه يضاعف الحسنات دون السيئات، لكن السيئة تعظم في الأماكن الفاضلة كالمسجد الحرام، في الأزمان الفاضلة نعم تعظم معصية الله والعياذ بالله في بيته في حرمه، ليس مثل معصيته في مكان آخر. نعم، ولله المثل الأعلى، الذي يعصي الملك في مكانه ملك الدنيا ليس مثل واحد من الناس بعيد عنه، فلله المثل الأعلى، الذي يعصي في بيته أشد. فهذا يوجب لنا أن ننتبه، يعني الإنسان في بيوت الله ينبغي له أن ينتبه، أولا ينبغي أن نتحفظ في ماذا؟ في كلامنا. ثبت في أن عمر سمع ناس يتحدثون شخصان، فأمر أحد الناس أن يحضرهما، قال: من أين أنتم؟ قال: نحن من الطائف. قال: لو كنتم من أهل المدينة لأودعتكم ضربا، يعني أهل المدينة يعرفون حرمة أنتم في المسجد النبوي. فألمهم عمر أنكر رضي الله عنه. فأقول يعني ينبغي، يعني أنا أذكر نفسي وأخواني، ينبغي الانتباه إلى حرمة المساجد، وعلى رأس ذلك المسجد الحرام ثم المسجد النبوي، فينبغي الانتباه إلى حرمة ذلك. وترى أحيانا قد تكون يعني مع الأسف المساجد بعض الناس قد يجعلها محل للهواش، مع الأسف الشديد. نعم، مع الأسف الشديد، فهو ينبغي أن ينتبه. وثبت في الحديث الصحيح أن عندما حسان كان ينشد فلحظ إليه عمر فقال: كنت أنشد وكان هو من هو خير منك رسول الله، واستشهد عليه الصلاة والسلام، واستشهد على هذا من؟ أبو هريرة، استشهد على هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. فما ما لم يعلم عمر، فيعني أراد أن لا يجعل المسجد محل الإنشاد، إنشاد الشعب، لكن كان حسان رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: اهجهم وروح القدس معك. نعم، لعلك تقف عند هنا. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.